العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: ولا يخفى أنه إذا لم تكن الصداقة لم تكن الأخوة، فلا بأس بترك الحقوق المذكورة بالنسبة إليه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر تلك الرواية التي ذكرت 30 حقا من حقوق المسلم على أخيه المسلم، قال بأن هذه الرواية وإن كانت عامة ومطلقة، يعني يجب على الإنسان المسلم أن يؤدي هذه الحقوق في مقابل الآخرين، عليكم السلام، في مقابل الآخرين، سواء فرض أن الآخر أيضا يعمل بهذه الحقوق أو هو مضيع لها. قلنا أن هذه الرواية وإن كانت مطلقة من هذه الجهة، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال لا بد من تقييدها بالأخ العارف، يعني أنه هذه الحقوق يتأكد استحباب أدائها إذا كان الأخ المقابل ليس مضيعا لها بل عارفا لها وملتزما لها. ثم قال، دخل الشيخ رحمة الله تعالى عليه في بيان الروايات التي يستفاد منها هذا التقييد، مع أن الرواية المتقدمة عن الوسائل مطلقة، ذكر جملة من الروايات ومنها هذه الرواية الأخيرة التي ذكرها عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أو عن الإمام الصادق سلام الله عليه. قال ثم بعد أن ذكر الشيخ هذه الرواية التي هي في الصداقة لا في الأخوة، مو في حقوق الأخ المسلم، حيث أن الرواية كانت هكذا: قال لا تكون الصداقة إلا بحدودها، فإذا وجدت هذه الحدود فتتحقق الصداقة وإلا فلا. قبل قائل أن يقول أن الرواية للمسلم على أخيه المسلم 30 حقا، فإذا ذيك الحقوق لمن ثبتت أخوته لا لمن ثبتت صداقته. نعم، الصداقة لا تتم إلا إذا تحققت هذه القيود الخمسة، أما إذا الأخوة أيضا لا تتم، فالهزم بين الأمرين. ومن هنا يريد الشيخ أن يقول أنه هناك ملازمة، إذا لم تثبت الصداقة فلا تثبت الأخوة. وإن كان الأعلام من المحشين قد ذكروا، أو بعض الأعلام من المحشين ذكروا بأن الصداقة أخص من الأخوة، إذا أخذت الصداقة جملة من القيود هذا ليس معنى أنه في الأخوة أيضا لا بد أن تؤخذ نفس تلك القيود والحقوق على أي لحظة. ولا يخفى، هذا دفع دخل المقدر، أنه شيخنا الرواية التي ذكرتها وأن الصداقة فلا تنسب إلى الصداقة، وهذه في الصداقة ليست في الأخوة، كيف تريد أنت من خلالها أن تنفي الأخوة وبنفي الأخوة تنفي الحقوق المترتبة على الأخوة؟ قال ولا يخفى أنه إذا لم تكن الصداقة لم تكن الأخوة، يعني إذا انتفت الصداقة تنتفي أخوة، ولكن إذا ثبت في محله أن الأخوة أعم من الصداقة فبانتفاء الأخاص لا ينتفي العام. فلا بأس بترك الحقوق المذكورة بالنسبة إليه، أي إلى الأخ أو إلى الإنسان المضيع لها. إذن إذا ثبت أنه لم تكن صداقة لم تكن أخوة، وثبت أنه في الصداقة لا بأس بترك الحقوق، إذن في الأخوة أيضا ماذا؟ لا بأس بترك الحقوق. وفي نهج البلاغة رواية أخرى لبيان أن هذه الحقوق التي ذكرت إنما يستحب ويتأكد استحباب أدائها بالنسبة إلى الأخ العارف، أما بالنسبة إلى الأخ المضيع فلا يتأكد استحباب أداء هذه الحقوق. قال: وفي نهج البلاغة لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث. وتجدون أن الروايات كلها في الصداقة، ومحل كلامنا عين في ثبوت حقوق الأخوة، إلا أن يلتزم من الخارج أن الأخوة هي الصداقة وأن الصداقة هي الأخوة، وهذا غير ثابت طبعا. وفي نهج البلاغة لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته، وفي غيبته، وفي وفاته. وفي كتاب الإخوان بسنده عن الوصافي، بلي أتكون وصافي ها، عن الوصافي عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام قال: قال لي أرأيت من كان، يعني الوصافي يقول قال لي الإمام سلام الله عليه: أرأيت من كان قبلكم إذا كان الرجل ليس عليه رداء وعند بعض إخوانه رداء يطرحه عليه؟ إذا هو ما عنده شيء زين يلبس، وأخوه وصديقه له ملابس جيدة ويستطيع أن يلبس هو ويعطي لهذا، أكان يطرحه عليه يعطي؟ قلت لا. قال: فإذا كان مثال سؤال آخر، فإذا كان ليس عنده أزار يوصل إليه بعض إخوانه بفضل أزاره حتى يجد ذلك الفاقد أزاراً؟ قلت لا. قال: فضرب بيده على فخذه وقال: ما هؤلاء بأخوة أو بإخوة؟ قل: إذا هذا المقدار لم يكن بينكم فإذا بعد أخوة ماكو. قل: إذا أخوة ماكو بعد حقوق تسقط، لأنه للمسلم على أخيه ثلاثون حقا، فتسقط الأخوة وتسقط هذه الحقوق. سأعمل بانتفاء الموضوع بعد مليه. وانا أرأيت قبلكم ملي، هذه في الرواية أنا نقلتها هذا اليوم، أنه ذاك الإمام سلام الله عليه، أنا شبهت في القراءة أن شخص جاء إلى الإمام وقال: نحن من شيعتكم. فالإمام هذه بصدد ذاك السؤال دي يسأل أنه: أنتم إذا من شيعتنا هي شي سوون وما سوون؟ قال له: إحنا من سوون. قال: أنتم لا تصدق عليكم أن إنما المؤمنون إخوة. أحسنتم لنا. قال: الخبر، الخبر دل على من لا يواسي المؤمن ليس بأخ لذلك المؤمن، إذن فلا يكون له حقوق الأخوة التي ذكرت في الرواية المنقولة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون له حقوق الأخوة المذكورة في رواية الحقوق التي نقلناها عن الوسائل. ونحوه رواية ابن أبي عمير عن خلاد رفعه قال: أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال: ما أبطأ بك؟ قال: العرى. خب ما كان عندي فرد شيء ألبس. قال: العرى يا رسول الله صلى الله عليه وآله. يظهر انه في زمن الام في زمن الرسول هي ناس كان موجودين اللي ما كان عنده ملابس يخرج بها. فقال: اما كان لك جار له ثوبان يعيرك احدهما؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: ما هذا لك باخ؟ هذا اذا كان عنده ثوبان يستطيع ان يعيرك احدهما ومع ذلك لم يعطك، هذا ليس باخ. فللمسلم على أخيه المسلم ثلاثون حقا، وهذا ليس بأخ، إذن هذه الحقوق لم تسقط. ليس قال: ما هذا لك بأخ. وفي رواية يوسف بن ضبيان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اختبروا إخوانكم بخصلتين، فإن كانتا فيهم وإلا فعزب ثم عزب. ما هما؟ المحافظة على الصلوات في مواقيتها، والبر في الإخوان في اليسر والعسر. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة عشرة، وهي في بحث الغيبة، وقد انتهت والحمد لله. الخامس عشر، القمار. في بحث القمار يوجد عدة بحوث: البحث الأول في الحرمة، البحث الثاني فيما هو المراد من القمار لغة، البحث الثالث فيما هو المراد من القمار اصطلاحا، لأنه لعله في اللغة يطلق القمار على شيئين، قد يكون أهم من القمار الشرعي وقد يكون أخص من القمار الشرعي. كما تقدم في بحث الغيبة، فإن اللغويين في الغيبة قالوا ذكرك أخاك بما يكرهه، وقد تبين بأنه الإصطلاح الشرعي في الغيبة أخص من هذا من البحث اللغوي. إذن بحث في الحرمة، بحث في موضوع في المراد من القمار لغة، بحث في المراد من القمار اصطلاحا. طبعا هذه المسائل الثلاثة سيتضح بأن الشيخ أيضا على طريقته أنه قد يداخل بين هذه المسائل وهذه الموضوعات، يعني أنه لا يعقد مسائل ثلاث، يقول أولا ما هو القمار لغة، ثانيا ما هو القمار اصطلاحا، وثالثا يبحث أنه هذا القمار اصطلاحا كل أفراده حرام أو بعض أفراده دون البعض الآخر. وإلا المسألة كانت واضحة، يعني أولا نحن نعين ما هو القمار اللغوي، ثم نعين ما هو القمار الاصطلاحي. فإذا عرضنا عند الشارع أن القمار الاصطلاحي فيه القيد الأول والثاني والثالث والرابع، عند ذلك يكون الحكم واضحا أيضا، وهو أنه كلما توفر في عمل من الأعمال الخارجية تلك القيود المأخوذة في القمار الشرعي والاصطلاحي فيكون العمل محرما، ويكون إذا مع العوض يكون ذلك العوض أيضا فاسدا، وإذا لم تتوفر تلك القيود فلا يكون لا عمما ولا إذا كان معه العوض يكون فاسدا. ولكنه لم يميز الشيخ رحمة الله تعالى عليه بين هذه المسائل الثلاث، وإنما دخل في المسألة رأسا، قال القمار حرام إجماعا. فإذا من حيث الحكم فالقمار حرام إجماعا، ولكن سياقي ما هذا؟ كل ما صدق عليه القمار لغة، كل ما صدق عليه القمار لغة واصطلاحا، أو حتى لو لم يصدق عليه القمار اصطلاحا في الشارع ولكنه في اللغة يطلق عليه أنه قمار، هذا بعد تفصيلاته لا بد أن تؤخذ من خلال كلمات الشيخ رحمة الله تعالى عليه. قال القمار حرام إجماعا. إذن الدليل الأول لادعاء الحرمة هو ماذا؟ الإجماع. الدليل الثاني، طبعا كما درستم في الأصول أن الإجماعات التي تقال في هذه الموارد بعد تكون إجماعات مدرسية لا أنها إجماعات تعبدية. إذا تذكرون في الأصول السيد الشهيد في الحلقة الثانية أو الإخوة الذين درسوا أصول المرقى ميزوا في محله بين الإجماع التعبدي وبين الإجماع غير التعبدي أو المدركي. الإجماع التعبدي هو ذلك الإجماع الذي ادعاه المجمعون بلا أن يوجد مدرك واضح له، يعني نحن عندما نرجع إلى تذكرون في باب الإرث المسألة كانت عندنا مسألة إجماعية على خلاف القواعد، هنا قلنا لا يوجد دليل إذا كنا نحن والقواعد والأدلة لم نكن نفتي بهذه الفتوى. خب لماذا أفتيتم أيها الفقهاء؟ قالوا لأن إجماع الطائفة وإجماع المذهب قائم على هذا الحكم، نحن خلاف المذهب، نحن خلاف القواعد عفوا. ما هو دليلكم؟ قالوا الإجماع. هل لهذا الإجماع مذهب؟ قالوا لا مدرك له، بل المذهب على خلافه، يعني حسب القواعد لابد لا نفتي هكذا. هذا الإجماع يكون يمكن أن يكون دليلا مستقلا للفقه. أما إذا فرض أنه أدلة من الكتاب موجودة، أدلة من السنة موجودة، وأكو إجماع، بعد هذا الإجماع يسموه مدركي، يعني يمكن تحصيل مدركه. هسه احنا نرجع إلى المدارك، إن كانت المدارك حجة فنعمل بها، وإن لم تكن حجة بعد لا يمكن الاستناد إلى هذا الإجماع دليلا للحكم، هسه وجوبا أو حرمتان. على إله أحسنتم، بعد يكونوا كاشفا عن الكتاب والسنة، بعد مو في عرض الكتاب والسنة. القمار حرام إجماعا. ويدل على أن القمار حرام على هذه الحرمة الكتاب والسنة المتواترة. سيأتي تفصيل البحث أنه كيف أن الكتاب يدل وكيف أن الروايات التي يدعي الشيخ تواتر أيضا دال على الحرمة، وأي قسم منها حرام وأي قسم منها ليس بحرام. وهو أي القمار بكسر القاف، شوفوا الآن يذكر البحث اللغوي ثم يدخل في البحث الاصطلاحي، وهو بكسر القاف كما عن بعض أهل اللغة الرهن على اللعب بشيء من الآلات المعروفة. إذا تبين في اللغة القمار يطلق مع أي قيد؟ أولا أن يكون اللعب بالآلات المعروفة المعدة للقمار، هذه الآلات المعروفة بين الناس أنه بها يلعب القمار، لا كل آلة حتى لو لم تكن معدة للقمار. هذا القيد اللغوي الأول. القيد الثاني أن تكون فيها عوض، أن يوجد هناك رهن ومراهنة، مو فقط مجرد اللعب. فإذا في الاصطلاح اللغوي أخذ قيدان، أولا المراهنة، وثانيا أن يكون اللعب بالآلات المعروفة المعدة لهذا اللعب المعدة للقمار. أولا كما عن بعض أهل اللغة الرهن، يعني أن يكون هناك مراهنة، شيء خاطر رابح، الرهن على اللعب ولكن بمطلق الآلات، قال لا، بشيء من الآلات المعروفة. وحكي عن جماعة من اللغويين أن القمار قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقا ولو من دون رهنين. إذا تبين أن اللغويين قد اختلفوا فيما بينهم، بعضهم يرى أن أخذ الرهن قيد في القمار لكي يتحقق القمار، بعضهم يرى أن اللعب بمطلق هذه الآلات المعدة والمعروفة هو قمار أعم من أن يكون هناك رهن أو لم يكن هناك رهن. إذن البحث اللغوي فيه اختلاف، اللغويون اختلفوا مع أنفسهم، حيث أن بعضهم أخذ قيدين في القمار وبعضهم أخذ قيدا واحدا. هسه لابد أن نرى أنه في الشرع كلا القيدين معتبر، أحد القيدين معتبر أو لا القيد الأول ولا القيد الثاني معتبر. يعني حتى لو كان لعب بغير الآلات المعدة للقمار ولم يوجد فيه عوض أيضا حرام، هذا أيضا وارد. إذا صارت ماذا هنا؟ توجد احتمالات ثلاثة في الاصطلاح الشرعي: أن القمار شرعا مقيد بها القيدين، أن القمار شرعا مقيد بأحد هذين القيدين، أن القمار شرعا ليس مقيدا بواحدة من هذه الأمور. ندور مدار الدليل، ما حرمه وهو حرام وما لم يحرمه فهو ليس بحرام. وحكي عن جماعة أنه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء، يعني بهذه الآلات المعروفة، مطلقة ولو من دون رهن، يعني ولو من دون وجود عوض رابح وخاسرين. وبهذا القول الثاني الذي صدر أو جاء من اللغويين صرح المحقق الثاني في جامع المقاصد، المحقق الكركي رحمة الله تعالى عليه، الذي كتابه واقعا من الكتب المهمة أولا ومن الكتب الجامعة ثانيا. يعني إنسان في الدورة جامع المقاصد يطالع، مع أن الدورة همات مو كثير كبيرة، مجلدين موجود والآن يطبع طباعة جيدة في 15 مجلد، فالدورة فقهية كاملة تحقيقية من رجل المحقق وهو المحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه. ولو من دون رهن ورح في جامع المقاصد. وعن بعض أن أصل المقامرة المغالبة، أعف من أن تكون مع العوض أو بدون عوض، أعف من أن تكون بالآلات المعروفة أو لا تكون. إذا تبين أنه الاصطلاح الثالث اللغوي أو المعنى الثالث اللغوي مطلق المغالبة، أعف من أن تكون بالآلات المعروفة أو لا، مع الرهن والعوض أو لا. وعن بعض أن أصل المقامرة المغالبة، وكيف كان فهنا مسائل أربع. الشيخ رحمة الله عليه يقول من هذا الكلام، من هذا المعنى اللغوي للقمار، يمكن أن نطرح مسائل أربعة لا بد أن نبحث عن أحكامها في الشرع. المسألة الأولى، لأن اللعب قد يكون بآلات القمار مع الرهن، الصورة الأولى، وقد يكون بآلات القمار بلا رهن، الصورة الثانية، بدونه أي بدون الرهن. وقد يكون اللعب مو بآلات القمار أصلا، والمغالبة بغير آلات القمار، يعني اللعب بغير آلات القمار، فلهذا عبر عنها بالمغالبة، بعد ما عبر عنها بالمقامرة، لأنه ماذا؟ لعله في اللغة لا تسمى قمارا، ولكنه إذا قلنا أن القمار معناه المغالبة ويشمل المغالبة أيضا، فأيضا المغالبة تكون قمارا. أما إذا قلنا أن القمار بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني، بعد المغالبة ماذا؟ لا تكون قمارا. فلهذا الشيخ أيضا يقول والمغالبة، هو المقامرة، والمغالبة بآلات القمار، يعني اللعب بغير الآلات المعدة المعروفة، هذه قد تكون مع العوار وقد لا تكون مع العوار، فهذه صور أربعة. والمغالبة بغير آلات القمار قد يكون مع العوار، وهذه الصورة الثالثة، وقد يكون أي المغالبة بغير آلات العمار قمار بغير آلات القمار بدون العوار، فهذه مسائل أربعة. فالأولى وهي اللعب بآلات القمار يعني المعروفة المعدة بين الناس القمار مع الرهن مع العوار، ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض، والإجماع عليه محقق والأخبار به متواترة. إذن من الضروري أن هذا الفرع وأن هذه المسألة الحكم فيها تكليفا واضح، والحكم فيها وضعا أيضا واضح، يعني العمل حرام تكليفا ويستحق الفاعل العقاب، وأن هذا العوض لا ينتقل، وعلي أن المعاملة فاسدة. أما الثانية وهي محل الكلام بين الأعلام، وفيها النقض والإبرام، وهو أنه أن يكون اللعب بآلات الحمار المعدة لذلك المعروفة، ولكنه ماذا؟ بلا عوضين، فهل تكون محرمة أو لا تكون محرمة، كما هو المعروف كالنردي والشطرنج مثلا، أو ما يسمى النرد أو الطاولة أو الطاولي باصطلاح العراقيين، الطاولي مثلا، الدومنة مثلا، خصوصا الطاولي والشطرنج، فهل يكون بلا عوض حلال أو حرام؟ طبعا لا يخفى عليكم أن المدعى عليه في كلمات الأعلام أنه ضرورة الحرمة، يعني أنت عندما ترجع إلى كلمات الأعلام يدعون بأنه أيضا يوجد دليل، وإن لم يكن دليل فالمسألة إجماعية بيننا، وهو أنه حرام أيضا. الثاني، اللعب بآلات القمار من دون رهن. إذا كان اللعب بآلات القمار من دون رهن، ويأتي هذا السؤال أولا، وهو أساسا هذا هو قمار شرعا أو ليس بقمار؟ خب إذا قلنا أن المقامرة في اللغة هي ماذا؟ اللعب بالآلات مع الرهن، إذن اللعب بالآلات المعروفة مع عدم الرهن بعد ليس قمارا لغة، فليس بقمار شرعا. لابد أن نعرف أن القمار في اللغة وفي الشرع أخذ فيه هذا من قيدان أو لم يؤخذ، فإن أخذ في القمار اللغوي والشرعي هذا من قيدان، قيد اللعب بالآلات المعروفة وقيد أن يكون مع الرهن، إذن اللعب بالآلات المعروفة مع عدم الرهن مع عدم العوض فليست بخمارين، فتكون خارجة عن أدلة الحرمة. وفي صدق القمار عليه نظر. إذن أساسا في المسألة الثانية، هل يصدق القمار أو لا يصدق؟ هذا محل تأمل ونظر. لماذا؟ لأننا إذا قلنا أن القمار هو لا بد من توفر شرطين في اللعب بالآلات المعروفة والراهن، فهذا أحد القيدين الموجود فيه، فليس بقمارين، فليس بمحرمين. إبني في هذا نقول بأنه الآن الشيخ بعد بيحقق المعنى الشرعي الآن، هذا جدال اللغوي يجيله، ولكن نحن عندما نرجع إلى العرض نجد بأنه ما لا يكون فيه مغالبة، ما لا يكون فيه رهانة رهن ومراهنة، هذا لا يسمى قمارا. قبل قائل أن يقول للشيخ شيخنا لماذا؟ يقول باعتبار أن القمار في العرض ينصرف إلى ما فيه المراهنة، والذي كان في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا كانت تلك المصادق، يعني ما كانت فيه المراهنة. فإذا نحن نشك أساسا القمار هل يصدق على ما لم يكن فيه مراهنة أو لا، نرجو أصالة البراءة، دليل ما عنده. نحن قلنا لا يمكن أن نفتي هكذا. نعم لو كان عندنا دليل مطلق واستطعنا نثبت إطلاقه أنه يشمل ما هو ما فيه المراهنة وما لم توجد فيه المراهنة، نعم نثبت الحرم أيضا في الصورة الثانية، ولكن فيه تأمل. منشأ التأمل الانصراف، يعني أن الأدلة التي حرمت القمار تريد القمار الذي مصداقه مع المراهنة، يعني الذي ينصرف إلى اللعب بالآلات المعروفة مع رهان مراهنة. خب نظر لما عرفت، ماذا عرفت؟ عرفت أنه في اللغة قد يطلق على ما فيه الشرطان معا. إذا نحن نتأمل نقول فيه نظر. فإن قال قائل بأنه اللعب بالآلات المعروفة مع عدم العوض والمراهنة قمار أو ليس بقمار، أرفق يسميك والاستعمال ماذا علامة الحقيقة. يقول الشيخ أولا أن الاستعمال ليس علامة الحقيقة بل أعم من الحقيقة والمجاز، وثانيا أنه حتى لو سلمنا معكم أن الاستعمال علامة الحقيقة نحن ندعي الانصراف إلى ماذا؟ إلى الفرد الذي فيه المراهنة، لأنه هو الغالب، هو الفرد الغالب، فندعي الانصراف إلى الفرد الغالب. قال لما عرفته. فإن قال قائل أن القمار يصدق حقيقة على هذه الصورة الثانية أيضا أو يستعمل حقيقة في الصورة الثانية أيضا، ومجرد الاستعمال أنه في الصورة الثانية يقال أو يطلق عليه أنه قمار، مجرد الاستعمال لا يوجب إجراء الأحكام المطلقات. يا أحكام المطلقات وهي الحرمات، يقول افترضوا أنه يستعمل في هذه الصورة الثانية القمار أيضا، ولكن أينما استعمل القمار فنحن لا نجري الإطلاق ومقدمات الحكم، لا نجري أحكام المطلق. أحكام المطلق يعني أن نحكم بالحرمة تكليفان. نعم إذا هذه المطلقات انصرفت إذن وين كانت تشمل هذا المورد إلا أنها منصرفة ماذا؟ إلى الفرد الذي فيه مراهنة. ومجرد الاستعمال لا يوجب إجراء الأحكام المطلقات ولو مع البناء على أصالة الحقيقة، وأن الاستعمال ماذا؟ علامة الحقيقة ويجري أصالة الحقيقة، ولو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال، لماذا ندعي فيه نظر؟ لقوة انصرافها تلك المطلقات إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بتلك الآلات. إذن تلك المطلقات لا يمكن أن تشبه الصورة الثانية. بلي إما كانت غير موجودة أو كانت نادرة الوجود. وهذا البحث إن شاء الله في بحث الغناء أيضا سيأتي عندكم، يعني عندما تصلون إلينا نتقدم في بحث الغناء. مسألة اللي سبقت الغيبة كانت في بحث الغناء. سيأتي هناك أن بعض المحققين من قبيل الفيض الكاشاني قال ليس كل غناء محرم. الأدلة التي دلت على أن الغناء محرمون هذه منصرفة إلى ذلك النوع من الغناء الذي كان معاصرا للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي كان ماذا دائما توجد معه معاصي وفسوق وهجوم، لا الغناء بما هو غناء حرام لوجود هذه الذي كانت تعاصر وتكون مع الغناء في ذاك الزمان، يعني الغناء الذي كان في قصور الخلفاء. أئمة يريدون يحرمون ذاك. الشيخ يريد أن يقول بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يحرمون القمار، ذاك القمار الذي هو ماذا؟ كان في عصرهم وهو القمار الذي فيه عوض ومراهنة. بلي. أحسنتم. هسا الشيخ عندي يسأل هذا يقول بأنه مفترض في زمان لم تكن هذه لم يكن هذا الانصراف. المهم ذاك، وإلا وقع الآن في مثل عصورنا من يقولون هذا الإنسان يلعب القمار، مقصود مو أنه يجلس فقط للتلهي وإنما للربح والخسارة. قال اللي يقولون شوفوا، والقليل على ذلك أنه من إنسان يدخل إلى السوق للسوق ليعمل بتجارة، ولكن التجارة مو مضمونة الربح، يقال له أن هذه التجارة قمار، هذه قمار يعني هذه المغالبة، هذا الربح والخسارة من قبيل الربح والخسارة الموجودة في القمار، أنه لا يوجد فيها ضابط معين، لا يوجد فيها ضامن للربح. هذا شاهد على أنه عندما يقال قمار ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى الفرد الذي يكون مع العوض وفيه العوض والمراهنة. قال ومنه يظهر الخدشة. فإذا تبين ذلك وهو أنه القمار ينصرف إلى الفرد الذي يكون أولا اللعب بالآلات المعروفة وثانيا يكون مع المراهنة، إذا ما استدل به على حرمة الصورة الثانية مما سيذكره الشيخ بعد هذه في غير محلها، لأن هذه الإطلاقات منصرفة ماذا؟ إلى الفرد الذي تكون فيه المراهنة. ومنه يظهر الخدشة والتأمل والمناقشة في الاستدلال على المطلب. أي مطلبين؟ يعني الحرمة التكليفية في الصورة الثانية، لأنه في الصورة الثانية بعد لا يمكن أن نتصور حكم حرمة وضعية، لأنه عوض ما حتى نقول أنه فاسد أو ليس بفاسد. البحث في الصورة الثانية بعد بحث الحرمة التكليفية وعدمها، لأنه سالب بانتفاء الموضوع من حيث الحرمة الوضعية، لا عوض حتى يبحث أنه فاسد أو ليس بفاسد. ومنه يظهر الخدشة والتأمل والمناقشة في الاستدلال على المطلب. أي مطلب؟ وهي الصورة الثانية، وهي الحرمة التكليفية في الصورة الثانية. بماذا قد استدل؟ يقول بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات. وردت روايات وسيقرأها وسيبينها الشيخ بعد ذلك أنه نهي عن اللعب بالنرد والشطرنج. هذا الإطلاق بناء على ما ذكره الشيخ ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى اللعب بالنرد والشطرنج. إلى ماذا؟ إذا كان مع المراهنة. أما إذا لم يكن فيه مراهنة، لم يكن فيه ربح وخسارة، فهذا بعد لا ينصرف الإطلاق إليه، لا يكون الإطلاق شاملا إليه، لانصراف إطلاق النهي ماذا؟ إلى هذا الفرد الذي يكون مع المعاوضة مع المراهنة. ومنه يظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات بناء، يعني إذا بنينا على انصراف الإطلاق إلى المتعارف من ثبوت النهي. ثم دقائق بلي من ثبوت الراهن، من ثبوت الراهن، من ثبوت الراهن. نعم، الشيخ رحمة الله عليه يقول خب نحن في الروايات التي استعرضت لتحريم الصورة الثانية في الأعم الأغلب يمكن أن ندعي الانصراف، ولكن بعض هذه الروايات لا يمكن أن ندعي فيها الانصراف لوجود قرائن فيها، وهذه القرائن تمنعنا أن ندعي فيها الانصراف. نعم يبعد، هذه النعم يبعد يريد أن يستدرك أنه يعني كل الروايات التي هي فيها إغلاق للنهي هي منصرفة إلى الفرد الذي فيه المراهنة، لأن بعضها منصرف، قال لا بعضها منصرف حيث أن البعض الآخر يمكن أن يستدل به على المقام. نعم، قد يبعد دعوى الإنصراف، يعني أنه هذه الدعوة قد يدعي أحد أنها بعيدة، لأن الانصراف غير كامل، وأن إطلاق النهي يشمل اللعب بالآلات المعروفة مع المراهنة واللعب بالآلات المعروفة مع عدم المراهنة. نعم، قد يبعد دعوى الانصراف، يعني قد يدعي أحد أن الانصراف بعيد، يعني أن الإطلاق شامل حتى للصورة الثانية. في ماذا؟ في رواية أبي الربيع الشامي التي هي رواية ضعيفة السند. هذه الرواية طبعا الذين ضعفوا هذه السند ناقش الشيخ رحمة الله تعالى عليه في دعوة الانصراف، قالوا من أين تدعي الانصراف؟ ومتى كان الوجود الفرد الغالب منشأ للانصراف؟ تذكرون في علم الأصول في الحلقة الثانية الإخوة درسوا أن كثرة الوجود ليس منشأ للانصراف، وافترضوا أن الغالب كان في ذاك الشكل في زمانهم، ولكن هذا ليس منشأ للانصراف، خصوصا إذا قلنا أن الأحكام التي تصدر من الشارع تصدر على نحو القضايا الحقيقية مو القضايا الخارجية. والمسلم كان يريد أن يقول أن الإمام عندما حرم كان نظره إلى ماذا؟ إلى القمار الذي كان في زمانه، القضية خارجية صحيح، ولكنه ثبت في محله أن الأحكام الشرعية ما هي على نحو القضايا الحقيقية والخارجية على نحو. وهذا بحث مفصل طويل الذيل متروك إلى محله. خب، لماذا يبعد دعوى الانصراف في رواية الشامي؟ قال دعوى الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي. الرواية هنا أنتوا شنو عندكم رواية كتبية؟ بلي من الشطرنج. أقو عن الشطرنج، أحسنتم. يعني سئل الإمام عن الشطرنج والنرد قال لا تقربوهما. هذه من الشطرنج والنرد شوية عبارة مو تامة يعني فيها ركاكة. قال لا تقربوهما، خب هذا يا قرب، قرب المكان، يعني انا اذا موضوع الشطرنج بصفي انا ما يحق لي شوي اتقرب، ثم جد ما اتقرب متر مترين خمسة متر، تبين ان المراد لا تقربوهما يعني لا تلعب، وإلا مو المراد في النبي القرب المكاني، مراد ماذا؟ القرب الذي هو بمعنى اللعب، يعني لا تلعب. واضح لا تلعبوا أعم من أن يكون مع العوى أو أن يكون بلا عوضين. خب لقائل أن يرجع على الشيخ يقول شيخنا خب لا تقربوهما، أنت ادعيت ينصرف إلى الفرد الغالب، لا تقربوهما يعني مع العوى، وإلا لا تقربوهما. قل انصراف اللي ادعيت في تلك الروايات ادعي أيضا في الرواية، وإذا قلت أن هذه الرواية لا تنصرف فتلك الروايات أيضا لا تنصرف. ما الذي أدى إلى أن تدعي الانصراف في تلك وتدعي ماذا؟ عدم الانصراف أو يتبعد الانصراف في هذه الرواية. قال قد يبعد دعوى الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي عن الشطر عن الشطرنج والنادر قال لا تقربوهما. قلت فالغناء، قال لا خير فيه لا تقربه. ثم بعد أن ذكر الشيخ ذلك يقول والأولى، يعني هذا الاستدلالات تذني إطلاقات تذني يمكن الخدش فيها، وهذا والأولى يعني أيضا يمكن أن يدعي أحد أن رواية أبي الربيع الشامي أيضا قد يدعى الانصراف فيها، إذن الأولى أن نستدل بدليل آخر.